بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو القبائل في 10 سنين في المواسم، يتتبعهم قبيلة قبيلة ويدعوهم إلى التوحيد وإلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه. وذكروا من تقريبا 15 من الذين سموا أنه عرض نفسه عليهم، منهم من قيس ومن مضر ومن ربيعة ومن اليمن ومن غيرهم، لكن الله ساق الخير للأوس والخزرج. وذكر الآن قصة الأوس والخزرج وتعرفهم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوتهم له، واختيار الله لهم أن يكونوا هم أهل النصرة ودارهم دار النصرة. وذكر أحاديث عن عائشة وبنت سعد بن الربيع وجابر وعمر بن الخطاب وأبو هريرة ورفاعة بن رافع ومحمود بن لبيد، دخل أحاديث بعضهم في بعض. قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله ويعرض نفسه عليهم كل سنة بمجنة وعكاظ ومنى. ما هو العرض الذي يعرضه عليهم؟ أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، أن يستجيبوا للتوحيد ويؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة. فليست قبيلة من العرب تستجيب له، بل يؤذى ويشتم حتى أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه وإنجاز ما وعده. يعني صبر عليه الصلاة والسلام 3 سنين في النبوة و10 سنين بعدها حتى اشتد الكرب، اشتد جدا بعد الطائف، اشتد عليهم الكرب جدا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه سنة ماضية، فما أتى الفرج والتمكين إلا بعد الشدة الكبرى. وأيضا هذا الفرج جاء على 3 سنين، تكون الثلاث اللي بعد موت أبي طالب، في كل موسم يكون بداية فرج ثم يأجلون الموسم القادم ثم الموسم الثالث 6 وبعدين 12 بعدين 70 كما ستأتي أخبارهم الآن. قال: فساقه الله عز وجل إلى هذا الحي من الأنصار. الله اللي ساقه، والله اللي دله، والله اللي اختارهم ورفعه عن غيرهم وساقهم لها لما يعلم في قلوبهم. قال: لما أراد الله به وبهم من الكرامة. فانتهى إلى نفر منهم وهم يحلقون رؤوسهم بعد يوم العيد والحلق من بقايا دين إبراهيم، فجلس إليهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما يترك أحد، 10 سنين ما قال مليت ولا قال الناس ما حد يلمي، 10 سنين كل ما شاف ناس توخى فيهم جاهم، حتى ذولا يجلس حلق رؤوسهم وجاء جلس عندهم. قال: فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ورسوله. سبحان الله العظيم، هذول اللي يحلقوا رؤوسهم صاروا هم بداية الفرج. الإنسان ما يدري أين ترسي هذه السفينة، لكن عليه بالجد والكيس، كما أخذنا اليوم في المسند وأمس: إن الله يلوم على العجز. الله عز وجل لا يلومك على الشيء اللي ليس في يدك، لكن يلومك على العجز. وما كان عليه الصلاة والسلام من أهل العجز ولا من أهل الكسل، دائب دائب دائب إلى أن ساق الله هؤلاء. الله سيلومك إذا كان عندك إمكانية أو قدرة ما استخدمتها، سيلومك الله لأن هذا عجز. وأما إذا بذلت المجهود لن يلومك الله على أنه ما جاك جنود، ما جاك طلاب، ما جاك تمكين، هذا ما يلومك الله عليه، لكن يلومك على العجز. فعليكم بالكيس. قال: فاستجابوا لله ورسوله، أسرعوا آمنوا وصدقوا وآووا ونصروا وواسوا، وكانوا والله أطول الناس ألسنة. يعني الأنصار الأوس والخزرج تعرف لهم العرب ذلك، صدق في اللقاء وصبر إن أردت في الكلام وإن أردت في الفعل، وأحد الناس سيوفا. فاختلف علينا في أول من أسلم من الأنصار وأجاب، فذكروا رجل بعينه وذكروا رجلين وذكروا أنه لم يكن أحد أول من الستة وذكروا 8، وكتبنا كل ذلك. وذكروا في من ذكروا أن أول من أسلم من الأنصار أسعد بن زرارة، وهذا مات في أول هجرة رضي الله عنه جاءت الشوكة وكواه النبي صلى الله عليه وسلم كواه وكواه. أيضا هذا الدليل على عدم العجز، قال كواه حتى لا ألوم نفسي في أبي أمامة، يعني حتى إذا مات ما ألوم نفسي وأقول بقي شيء من العلاج ما استخدمت. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتطبى في أبي أمامة لكن أمر الله ماضي. وذكوان بن عبد القيس خرج إلى مكة، الاثنين هؤلاء يتنافران إلى عتبة بن ربيعة. ما هو التنافر؟ ها؟ إيه التنافر طريقة عند العرب إن يقول أنا أطيب منك وأنت تقول أنت أطيب مني، فنذهب إلى حكم وأجي أنا وأعد فعلي وفعل أبي وفعل جدي وبيتي، والآخر يعد والحكم يحكم من هو أشرف منه. هذا التنافر، وقد تنافر عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة، والتنافر كثير وأكثر ما يكون في الأسواق. يجي واحد يتحدى يقول من يزعم أنه أشرف مني، من يزعم أنه أفضل مني، اللي يرفع رأسه يقول يلا تعال نتحاكم إلى فلان. وعندهم حكام مشهورين، أنت عد عدك وبين جدك وبين أفعالك وأنا أفعل ويحكم لنا. فهؤلاء أوسي وخزرجي أتوا تنافروا، كل واحد يقول أنا أطيب من الثاني، وجاءوا إلى عتبة بن ربيعة، وكان عتبة من الحكام. فقال لهم عتبة قد شغلنا هذا المصلي عن كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقول ما أنا في حالكم، شغلنا هذا المصلي عن كل شيء يزعم أنه رسول الله. سبحان الله، هذول اللي تنافرون هم أول من أسلم. قال وكان أسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن التيهان، هذا القصة شهيرة وهي استضافة النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع له البسر وذبح له، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه العبد. شوف إن هذا قديم الإسلام، أبو الهيثم بن التيهان. كان الاثنين ذولا يتكلمون بالتوحيد في يثرب، يتكلمون بالتوحيد والنهي عن عبادة الأوثان، إما أخذوه من اليهود أو بقوا على فطرتهم ما تلوثوا. فقال ذكوان بن عبد القيس لأسعد بن زرارة حين سمع كلام عتبة دونك هذا، هذا دينك، هذا الآن يتكلم عن رجل على دينك، أنت الآن في يثرب تدعو للتوحيد، هذا يدعو للتوحيد وعدم الإشراك. فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلم. شوف جايين يتنافرون وأسلم. ثم رجع إلى المدينة فلقي أسعد أبا الهيثم ابن التيهان، هذا اللي كان يدعو على التوحيد، فأخبره بإسلامه وذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه. فقال أبو الهيثم فأنا أشهد معك أنه رسول الله وأسلم. ويقال أيضا أن رافع بن مالك الزرقي ومعاذ بن عفرة خرج إلى مكة معتمرين فذكر لهما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأتياه فعرض عليهم الإسلام فأسلم، فكان أول من أسلم وقدم المدينة. فأول مسجد قرئ فيه القرآن في المدينة مسجد بني زريق، هذا أيضا من الأوائل. واحفظوا الأسماء هذه كلهم سيأتون في الثانية وفي الثالثة، رافع بن مالك ومعاذ بن عفرة وأبو الهيثم بن تيهان وأسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس، هؤلاء الأسماء ستتكرر معنا. ويقال أن عليه الصلاة والسلام خرج من مكة فمر على نفر من أهل يثرب نزول بمنى، ثمانية نفر من بني النجار، معاذ بن عفرة، أسعد بن زرارة، رافع بن مالك، ذكوان بن عبد القيس، عبادة بن الصامت، يزيد بن ثعلبة، أبو الهيثم بن التيهان، عويم بن ساعدة. عويم هذا أيضا له قصة في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، له خبر طيب هو صاحب لهم. فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا هؤلاء الثمانية. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنعون لي ظهري حتى أبلغ رسالة ربي؟ فقالوا يا رسول الله نحن مجتهدون لله ولرسوله، نحن فعلم أعداء متباغضون، وإنما كانت وقعة بعاث عام أول. يقول الآن القلوب متنافرة جدا في المدينة، وقعة بعاث هذه من أشد الوقعات اللي كانت بينهم بين أوس والخزرج، واستؤصلوا فيها وخاصة سرواتهم وأكابرهم قتلوا فيها. وتقول عائشة وكانت بعاث يوم قدمه الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، اللي فيهم نعارة وفيهم كبر وفيهم زعامة كلهم راحوا قتلوا في بعاث، والناس ملوا من الحرب وأرادوا الصلح، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي أراد الله عز وجل اللي هم أصلا ينتظرونه. قالوا إنما كانت وقعة بعاث عام أول، معناها أنها قريبة من هذا التاريخ، معناها أن بعاث كانت في أيام الفترة المكية، يوم من أيامنا اقتتلنا فيه، فإن تقدم ونحن كذا لا يكون لنا عليك اجتماع، فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعل الله يصلح ذات بيننا وموعدك الموسم العام المقبل. يقولون الثماني هؤلاء. إذن هذه السنة الأولى اللي فيه التقاء بالأنصار، 2، 6، 8، لكن هذا كله في السنة الأولى. واحتمال أنه ما كذا، جاء الاثنين يتنافرون وجاء اثنين معتمرين وجاءوا هؤلاء وجدهم في الموسم، كل هذا لا, لا, لا يمنع بعضهم بعض. ويقال أيضا أن خرج عليه الصلاة والسلام في الموسم الذي لقي فيه 6 نفر من الأنصار فوقف عليهم فقال: أحلفاء يهود؟ قالوا: نعم. فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فأسلموا. هذه الرواية هي اللي سيرجحها بن سعد، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن حارث بن عفرة ورافع بن مالك وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله بن رئاب، ليس جابر المشهور، لم يكن قبلهم أحد. قال محمد بن عمر اللي هو الواقدي: هذا عندنا أثبت ما سمعنا فيهم وهو المجتمع عليه، أنهم 6 في السنة الأولى ثم 12 ثم 70. قال: ثم إن هؤلاء 6 فيهم أبو الهيثم بالتيهان، بعضهم يدخل فيهم، ثم قدموا المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام فأسلم من أسلم، ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا فيها ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر اللي ساقه الله عز وجل لنبيه، وهؤلاء هم القبيلة الأزدية التي اختارها الله عز وجل للنصرة، والمدينة هي الموضع الذي اختاره الله للهجرة، والمكان الله اللي اختاره، والزمان الله اختاره، والظروف الله اللي اختاره، وهيها أنت فقط لم نفسك على العجز، وأما تدبير الأمور والقدر هذا كله بيد الله عز وجل، هو اللي يقضي ما يشاء ويختار. طيب، الآن انتهى الموسم الأول، ما حصل فيه شيء، لكن فيه مبشرات من هؤلاء اللي يعدون على الأصابع. الموسم الثاني، قال عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، هذا الرجل الصالح، عن عبادة بن الصامت، وفي رواية عن محمود بن لبيد، قال: لما كان العام المقبل من العام الذي لقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم النفر 6، لقيه 12 رجل، 6 صاروا 12 بعد ذلك بعام، وهي العقبة الأولى. من هم؟ تجد نفس الأسماء، أسماء 2 و4 و6 و8 ترجع الآن، هم نفسهم: أسعد بن زرارة، عوف ومعاذ بن عفراء ذكوان، رافع بن مالك، عبادة بن الصامت، يزيد بن ثعلبة، عباس بن عبادة بن نضلة، عقبة بن عامر نفسه، قطبة بن عامر بن حديدة نفسه، هؤلاء 10 من الخزرج، وأبو الهيثم بن التيهان من الأوس حليف لهم، وعويم بن ساعدة أوسي. هؤلاء كم؟ 12، 10 من الخزرج و2 من الأوس، لأن الأوس ترى بعاث استأصرتهم أكثر، صار ما عاد فيه تكافؤ، الأوس أشد لكنهم صاروا قلة. قال: فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء التي في آخر الممتحنة، وهذا موجود في مسند عبادة. ما بايعهم على ماذا؟ ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا ورجلنا، ولا نعصيه في معروف عليه الصلاة والسلام. قال: فإن وفيتم فلكم الجنة، ومن غشي من ذلك شيئا كان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولم يفرض يومئذ القتال. ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام، وكان أسعد بن زرارة يجمع بالمدينة بمن أسلم صليبهم الجمعة. إذن الجمعة أقيمت في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسلمون صلوا الهجرة الجمعة قبل أن يصليها نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن مكة ما كان فيها جمعة، ولا فيها الجمعة هي من علامة الاستقرار وعلامة الدولة. كان يصلي بهم أسعد في نقيع الخضمات، يعني أرض نقيع يجمعهم يصلي بهم، وكانوا 40 رجل. وكتبت الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا مقرئا يقرئنا القرآن. فبعث إليهم مصعب بن عمير العبدري نسبة إلى عبد الدار، ونزل على أسعد بن زرارة فكان يقرئهم القرآن. فروى بعضهم أن مصعب كان يجمع بهم، ثم خرج مع 70 حتى وافوا الموسم مع النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب له أحاديث مشهورة، في أيام مصعب أسلم سعد بن معاذ، وأسلم أسيد بن حضير، وأسلم أكابر الأنصار، وكان رضي الله عنه مصعب يعني موفق، يعني عاقل وفيه لطف وفيه صبر وفيه طول بال وفيه علم وفيه فقه، سبحان الله العظيم. هذا الشاب اللي كان أترف شاب في مكة، فكان يمر عليهم في حوائطهم وفي بساتينهم وفي نواديهم ويدعوهم، يقرأ عليهم القرآن ويقول: لا أسمعكم ما تكرهون، يستثير فيهم العقل والفطرة، وخاصة قرب اليهود أيضا كانوا يعني يبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فكان مصعب أكثر المدينة انتشر فيها التوحيد بسبب مصعب، ولذلك ما أحد يفوق في الأجر إلا قلة. ثم سبحان الله قتل في أحد وما أخذ من الدنيا شيء، حتى الكفن ما لقوا له كفن. هذا مصعب بن عمير اللي كان له مقام عظيم عند الله وعند رسوله وعند الصحابة. الموسم الثالث أيضا جاء عن عدة أحاديث، قال دخل حديث بعضهم ببعض. لما حضر الحج مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بعضهم إلى بعض يتواعدون المسير إلى الحج، هذا في الموسم الثالث. مع أن ترى السنين الثلاثة هذه كانت فيها شدة، يعني ما بين الموسم والموسم كان فيها تعذيب وفيها بلاء وفيها يعني أمور كثيرة، لكن الصبر الصبر لين يجي الموسم، ثم لين جاء موسم ثم الموسم الثالث. فالمسلمين في المدينة تواعدوا وقالوا السنة هذه نحج ويحصل إن شاء الله فيه خير، فيتواعدون المسير إلى الحج وموافاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام يومئذ فاش بالمدينة، قد فشى. فخرجوا وهم 70 يزيدون رجل أو رجلين، 70 أو 72، في خمر الأوس والخزرج. الخمر يعني الجماعة الكثيرة، يعني في غمارهم. وكانوا الحجاج من المدينة 500، منهم 70 ذولا موحدين والباقين من بقية الناس. حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وعدهم منى أوسط أيام التشريق، ليلة النفر الأول. ليلة كم؟ ليلة 12 النفر الأول. المتعجلين تعجلون يوم 12، وعدهم ليلة النفر الأول، وفيها حكمة لأجل لو إشاع الخبر، وهذا اللي حصل، يذهبون المدينة يتعجلون. إذا هدأت الرجل وسكن الناس في الموسم، ما عاد في أحد في الليل في منى، والناس كلهم في منى لأن ما في ما بعد يعني حان وقت التعجل. قال أن يوافوه في الشعب الأيمن، إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة حيث المسجد اليوم. هل الحين في مسجد حاطينه ومشبكين عليه اسمه مسجد البيعة؟ إذا طلعت من الجمرة الكبرى وانحدرت تجده على يمينك في سفح الجبل. يقال المسجد ما بني اللي فوق المنصور أبو جعفر، لكن يقال أن في ذلك الشعب اللي بعد الجمرة الكبرى على اليمين هناك تبايعوا، ولذلك سمي مسجد البيعة. وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن لا ينبهوا نائما ولا ينتظروا غائبا، لأن عليهم عيون. فلما رجعت قريش من عندهم رحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطن يأجج، بطن وادي على طريق المدينة الآن، وتلاحق أصحابه من المسلمين، وجعلت قريش تطلبهم في كل وجه، ما صدقوا بن سلول ولا تعدوا طرق المدينة، وحزبوا عليهم وأدركوا سعد بن عبادة فجعلوا يده إلى عنقه بنسعة، وجعلوا يضربونه ويجرون شعره، وكان ذا جمة رضي الله عنه، حتى أدخلوا مكة فجاءه المطعم بن عدي والحارث بن أمية فخلصاهم بين أيديهم. وأتمرت الأنصار حين فقدوا سعد بن عبادة أن يكروا إليه، فإذا سعد قد طلع عليهم، فرحل القوم جميعا إلى المدينة. ثم بعد ذلك ينتظرون عاد متى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فيه قصة ابن إسحاق عنده أوسع من هذا، فيه فال حصل، وهو أن يوم جاءهم عتبة بن ربيعة في الصباح وقال ما بلغنا عنكم وكذا، وأخذ يتكلم. قال بن سلول ما سمعنا شيء، وكان عتبة عليه نعال جديدة. فقال أحد المسلمين من الشباب اللي سيد من سادات الخزرج، يا أبا فلان ما منعك أن يكون لك نعليه مثل نعليه هذا القرشي، نعليه جديدة. فقال عتبة بن ربيعة جاء حمية، فقال والله لا ألبسها خذها. فقالوا أحميت الرجل حتى ترك نعاله، فقال لأصحابه هذا والله أول فأل، وإن صدق الفأل لأسلبنه، وفعلا سلبوه في بدر، أول الفأل سلبوا نعاله منه، ثم صار فأل حسن. الآن تمت المبايعة البيعة وتم الاتفاق، ورجعوا الأنصار المدينة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة ينتظرون الأمر والإذن. خلاص يعني كل شيء تهيأ، لكن ما يمشون إلا بأمر. قال هنا ذكر مقام عليه الصلاة والسلام بمكة من حين تنبأ إلى الهجرة. عن سعيد بن المسيب قال نزل عليه القرآن وهو بن 43 وأقام بمكة 10 سنين. هذا صحيح، كل الروايات اللي تأتي الآن صحيح، لكن كل واحد يذكر زاوية. نزل عليه القرآن وهو بن 43 يعني فترة الرسالة، وأقام بمكة 10 سنين في الرسالة ما حسب النبوة، والنبوة فيها قرآن والرسالة فيها قرآن. أنس بن مالك يقول أقام بمكة 10 سنين، هذا صحيح أيضا، أقام بعد الرسالة. عائشة وابن عباس يقولون مكث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 كذلك، هذا صحيح، لكن فيه 3 قبلها. ابن أبي حبيب قال أقام بمكة 10، خرج منها في صفر وقدم المدينة في شهر ربيع الأول. ابن عباس يقول أقام بمكة 15 في هذه الرواية 7 سنين يرى الضوء والنور ويسمع الصوت، وثمان سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. ابن عباس قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 بمكة و10 بالمدينة. الحسن قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال كان الله ينزل بها قرآن بعضه قبل بعض لما علم أنه سيكون في الناس ويحدث. لقد بلغنا أنه كان بين أوله وآخره 18 سنة، يعني في 5 سنين ما ذكرها، هو من أوله وآخره 23 سنة. أنزل عليه 8 سنين بمكة و10 سنين بالمدينة. ابن عباس أيضا قال 13 سنة. كل هذه الروايات يعني متقاربة كلها. وابن عباس في رواية أخرى قال مكة 13 سنة بمكة، وفي رواية أخرى قال أقام 13 سنة بمكة. الباب الأخير اليوم خروج المسلمين إلى المدينة قبله عليه الصلاة والسلام. جاء الإذن وأمرهم أن يخرجوا. قال عن سهل بن حنيف وأبي أمامة بن سهل وعائشة قالوا لما صدر 70 من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البيعة والاتفاق وصدروا من عنده طابت نفسه، وقد جعل الله له منعه وقوما أهل حرب وعدة ونجدة. معروف الأوس والخزرج أهل الحرب وأهل عدة وأهل نجدة. قال وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من الخروج. الآن عندهم خبر بالخروج والبيعة، جاءت الأخبار فازداد البلاء، ازداد لين وصل حده، لين انتهى نهايته. قال فضيقوا على أصحابه وتعبثوا بهم أو تعبوا ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى، فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة. يعني ما استأذنوه في الهجرة إلا والأمر قد بلغ أشد منه، وهذه آخر المطاف. وسبحان الله مثل ما يقولون في المثل أشد ساعات الليل ظلمة اللي تسبق الفجر، اشتد ظلمة الليل ما بين الفجر الصادق والكاذب، تشتد ظلمة ثم ينفجر الفجر، كذلك هنا. فقال عليه الصلاة والسلام قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين إلى الحرتين. ويروى أنه قال ولو كانت السراة أرض نخل وسباخ لقلت هي هي. وفي رواية أنه قال ذهب وهلي إلى اليمامة، هذه ذهب وهلي إلى اليمامة، ظننت أنها هذه المهاجر هنا لأنها أرض ذات نخل، ثم علمت بعد ذلك أنها يثرب. وبعدين ساق الله في اليمامة الشيخ محمد جدد إن شاء الله دينه. قال ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا، فقال قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليه. الآن جاء الإذن للصحابة، هو ما جاء الإذن إلى الآن لكن للصحابة. فرح الصحابة فرج، مع أنهم الآن سيتركون مكة وبطاحة وشعابها، أهلهم عشائرهم بيوتهم أملاكهم مراتع الشباب ملاعب الصبا، كل هذا خلف الظهر، كل هذا خلف الظهور. قال فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك. المهاجرين ترى قلة، يعني عند ابن إسحاق حوالي 80، عمر لوحده كان ركب 120، والباقين 1 2 1 2 3 4 يتوافقون يتفقون في الشعب الفلاني نخرج في الليل، لأن الكفار مشددين الحصار ويخرجون. وحتى في قصة عمر إنهم توافقوا اتفقوا على حصاه الآن بطريق الهجرة عند أضاث بني غفار، هو عياش بن أبي ربيعة وشخص ثالث، وقالوا إذا طلع الصبح اللي ما يجي منا لا أحد ينتظره، لأن طلع الصبح ينفضحون. فتوافقوا عند تلك المكان. قال فكان أول من قدم المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه. وش حصل لأبي سلمة عند ابن إسحاق؟ نعم، لما أراد أن يخرج جاءوا المشركين أدركوه، وكان معهم سلمة ابنه وزوجتهم سلمة، فقالوا أما إذا أصررت أنت، يقولون أهل المرأة، فلا والله لا تأخذها معك هند أم المؤمنين، فأخذوها أهلها بالقوة. وهو ذهب وجاءوا جماعته وقالوا لأهل المرأة هم أبناء عم، إن كان أخذتم المرأة والله لا تأخذون ابننا اللي هو سلمة، فأخذوا الطفل الصغير. تقول أم سلمة فبت ذيك الليلة زوجي في بلد وأنا في مكان وابني في مكان، كل هذا من حقد الكفار الشديد عليهم. ثم قدم بعده عامر بن ربيعة رضي الله عنه ومعهم امرأته ليلى بنت أبي حثمة، هذه ترى هاجرة الحبشة مر اسمها معنا، هاجرت الحبشة الهجرتين وهاجرت المدينة هي وزوجها، فهي أول ضعينة قدمت المدينة، أول امرأة. ثم قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا فنزلوا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وآسوهم رضي الله عنهم، نعم الناس والله الأنصار. وجعلوا العزاب عند سعد بن خيثمة والمتزوجين كل واحد يدخل مع أحد الأنصار، وتفرقوا في دور الأنصار وآسوهم بل آثروهم على أنفسهم. وإيش قال أبو بكر؟ كان أبو بكر يتمثل بأبيات لرجل الجاهلية: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. شوف حسن الأبيات. كان أبو بكر أيضا شكور، كان دائما يكررها لين مات، يثني على الأنصار: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. إلين خيبر في السنة السابعة، والأنصار هم اللي يعملون في المزارع والثمرة بينهم بين المهاجرين، وفعلوا معهم كل شيء رضي الله عنهم. ويكفي ثناء الله عليهم عندما قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، شوف يحبون، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم. قال: وكان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين بقبى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أخذ الإمام أحمد من هذا الموضع أحد الروايتين أن أقرأهم القرآن أكثرهم جمعا له، فقال أن سالم كان يؤم من هو خير منه أو أفقه منه، لكن لأن أكثرهم جمعا. قال: فلما خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة كلبت قريش، كل يوم ازداد عندهم الحقد والكلب عليهم، وحربوا واغتاظوا على من خرج من فتيانهم. تعرفون قصة عياش بن أبي ربيعة؟ الحقوه لين كادوه ردوه وسجنوا اللي عندهم واغتاظوا أشد الغيظ، لأنهم عرفوا عواقب هذا الأمر. وكان نفر من الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الآخرة ثم رجعوا للمدينة، فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة، فهم مهاجريون أنصاريون. شوف الناس اللي تسابق في الخير، يوم جاءت أول الأرسال قالوا: لا، نذهب معه إلى مكة ونأتي نهاجر. من هم؟ ذكوان بن عبد القيس، شوف هذا ما نعرفه، من الستة، ثم من الـ12، ثم من الـ70، ثم من المهاجرين الأنصاريين ذكوان بن عبد القيس، وما ضره لا نعرفه، وعقبة بن وهب بن كلدة، والعباس بن عبادة بن نضلة، وزيادة بن لبيد. شوف أحيانا يجيك في حديث يوم قال: كنت أظنك من أفقه رجل بالمدينة، زيادة بن لبيد، تقول: من هذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك كنت أحسبك أفقه رجل بالمدينة؟ إذا هو شوف سوابقه، لكن الناس يعملون بصمت. قال: وخرج المسلمون جميعا إلى المدينة، كلهم 1 و2 و3 و10 كلهم خرجوا بالحيلة بالقوة بالتهريب، كلهم خرجوا، فلم يبقى بمكة منهم إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، ما جاهم إذن، أو مفتون محبوس، أو مريض، أو ضعيف عن الخروج. هذول اللي بقوا ما هاجروا، إما مريض أو ضعيف أو مفتون أو محبوس. ترى أو هنا بعد مفتون أو محبوس. المفتون اللي ما هاجر وقال: لا، بجلس عند ربعي وجماعتي وبلدي، فتن، هؤلاء فتن. عاد بعضهم فتنة كبرى في بدر، قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم من الله عليه بالتوبة، هذا صنف. والمحبوس صنف، محبوس ما يقدر. حتى هؤلاء المحبوسين فيما بعد، من اللي كان يهربهم إلى المدينة؟ في واحد من الصحابة محتسب يجي من المدينة في الليل ويهرب هؤلاء على ظهره إلين يخرجهم ويفك قيودهم ويسربهم إلى المدينة، يعني حتى هرب أكثر هؤلاء المحبوسين. من هو؟ مرثد بن أبي مرثد الغنوي، اللي قالت له تلك المرأة، قالت إن هذا يسرب الناس، والمريض اللي ما يقدر يتحرك، والضعيف عن خروج. وبقي عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، لهم قصة إن شاء الله نأخذها بعد الأسبوع هذا الإجازة، نأخذ قصة علي صلى الله عليه وسلم هجرته إلى المدينة. ذلك الحدث الكبير الذي الآن نؤرخ بالتاريخ الهجري، لأنه أكبر حدث في السيرة اختار عمر اللي هو الهجرة. احنا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا محبة هؤلاء الصفوة والنخبة والتأسي بآثارهم والموت على ما ماتوا عليه، وأن يفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.